الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وبعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اليوم أيها الأخوة أريد أن أنبه على أمر مهم يخص كل المسلمين وليس خاصا ببعضهم دون بعضهم الآخر. كل مسلم مخاطب بهذا بدون استثناء، وهو أمر الصلاة. ولا أقصد هنا أن الصلاة فرضها الله عز وجل والكلام عن الصلاة، بل أقصد أمرا آخر. ما هو قدر الصلاة في قلبك أيها المسلم؟ قدرها، لأن للصلاة قدر عظيم. من كثرة ما تعودنا أن نصلي أصبح الأمر مثل العادة، بحيث أصبح الإنسان يدخل إلى الصلاة ويخرج منها وكأنه لم يصلي، وكأنه ما صلى. مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيحة الألباني رحمه الله، حديث صحيح، ليس معنى أن رواه الألباني وحده، رواه الأئمة، لكن الحديث صحيح. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة لا تقبل منه صلاة واحدة. يصلي 60 سنة لا تقبل منه صلاة واحدة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. وقال أبو الدرداء، والحديث كذلك صحيح، قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوصاه، قال له: ولا تترك صلاة واحدة متعمدا، فإن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه الذمة، يعني تبرأ منه الله وتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا يصلح فيها شيء من كلام ولا من أمور الناس، ليس مثل الصيام، ممكن أن تصوم وتتكلم وتضحك، أمور هذه كلها تصوم، يعني ممكن أن تتكلم، ممكن أن تتحدث، ممكن أن تكون على غير وضوء وأنت صائم، تحج كذلك، أداء الزكاة، كل شيء إلا الصلاة. الصلاة إذا كبرت للصلاة فقد حرمت كل شيء، ولذلك تسمى تكبيرة الإحرام، حرم عليك كل شيء. لو تعمدت أن تتكلم بكلمة واحدة في الصلاة، لو تعمدت ذلك بطلت الصلاة، كيفما كانت هذه الكلمة. فإن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كتب العلماء في قضية قدر الصلاة، ولعل أعظم ما كتب في ذلك كتاب محمد بن نصر المروزي رحمه الله، وله كتاب عظيم سماه تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة. ونحن الآن يعني أصبحت الصلاة عندنا إلا من رحم الله حركات. ندخل في الصلاة نقوم بهذه الحركات ونقوم ونخرج. لما سئل حاتم الأصم سئل عن الصلاة، سأله عاصم بن يوسف رحمهما الله، قال له: يا حاتم، أتحسن الصلاة؟ قال: نعم. حاتم الأصم هذا كان من الزهاد وأثنى عليه الذهبي رحمه الله. قال: نعم. قال: كيف تصلي؟ قال: إذا أردت الصلاة أسبغت الوضوء. إسباغ الوضوء يعني إتمام الوضوء، يتم الوضوء، فأقوم في موضعي الذي أريد الصلاة فيه، فأستقبل القبلة وأنظر كأن الكعبة بين حاجبي. لا يأتي يصليها. بعض الناس أنا أراه يدخل وهو في خطوه يكبر، ما زال ما قام، هو الآن دخل المسجد ما زال يخطو، هو يخطو الله أكبر. أين استقبال القبلة؟ اطمئن، استقبل القبلة وبعد ذلك كبر. فقال: أستقبل القبلة فأنظر إلى الكعبة كأني أنظر إلى الكعبة بين حاجبي، وأشهد الله أو أشهد أن الله يعلم ما في قلبي. يعني يستحضر هذا الأمر حتى لا يكون يصلي بحركات وقلبه لاهن. في هذا الموقف الذي يقف، كما يقول ابن القيم، للإنسان موقفان يقف بين يدي الله عز وجل: موقف في الدنيا في الصلاة، وموقف يوم القيامة. فمن أحسن الوقوف في الدنيا أحسن الوقوف يوم القيامة، ومن أساء الوقوف في الدنيا أساء الوقوف يوم القيامة. تقف بين يدي الله عز وجل، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وفي مسلم، وحتى السبكي رواه في طبقات الشافعية، الحديث يعني مروي في كتب كثيرة، أن الرجل إذا قام يصلي فإن الله عز وجل فإن الله يكون بينه وبين القبلة. الله عز وجل ينصب وجهه لوجه هذا المصلي، فلا يلتفتن أحدكم في الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبصقن قبل وجهه، ولا يتنخمن قبل وجهه، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. إذن تقف باحترام وأدب أمام الله عز وجل. لو وقف إنسان أمام ملك أو أمام رئيس أو أمام أي واحد من المسؤولين أو القادة، لو وقف باحترام لا يتململ، ولا يمكن أن يصرف وجهه عن هذا المسؤول. وأنت تقف أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى. قال: فأشهد أن الله يشهد على ما في قلبي. هذا حاتم الأصم عودا إلى حديثه. وكأن الجنة عن يمينه، كأنه ينظر إلى الجنة عن يمينه والنار عن شماله، وملك الموت خلف ظهره. هو يعتقد أن آخر صلاة، ممكن هذه تكون آخر صلاة، وملك الموت يطلبه، بعد هذه الصلاة سيموت. صلاة المودع هذه يسمونها صلاة المودع. قال: فأكبر، بعد ذلك يكبر. قال: فأكبر وأشاهد كبرياء الله عز وجل. الله أكبر يعني من كل شيء. ولا تكبر بلسانك والله صغير في قلبك. ثم أقرأ. قال: فأقرأ بترسل. يقرأ القرآن بترسل، لا يسرع في القراءة. قال: ثم أركع على الخضوع وأسجد على التضرع. يعني يركع خضوعا لله ويسجد تضرعا لله، يكثر من الدعاء، من دعاء الله سبحانه وتعالى. وأجلس على الخوف، يعني لما يجلس الجثو أمام الله عز وجل تخاف من الله عز وجل، وأسلم على السنة ثم أسلمها، يعني الصلاة كلها أسلمها للإخلاص، لأنه لا ينفعني هذا كله إذا لم أخلص في صلاتي، وأقوم بين يدي الخوف والرجاء وأنا مشفق أن يردها علي، أنا أخاف أن لا يقبل الله هذه الصلاة. هذا من؟ حاتم الأصم. فقال له عاصم ابن يوسف الذي سأله، قال أهكذا تصلي؟ قال نعم منذ 30 سنة. فبكى عاصم قال والله ما صليت مثل هذا أبدا، يعني تحسر على نفسه، تحسر أنه لا يصلي مثل هذه الصلاة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول إذا قمت للصلاة فشاهد قيومية الله، الحي القيوم، من أقامك للصلاة ومن أعانك على القيام للصلاة؟ الله عز وجل. فشاهد القيومية وهي من صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا كبرت فشاهد الكبرياء، فلا يكون في قلبك شيء إلا الصلاة. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنك تتبرأ من حولك وقوتك، فإنك التجأت إلى قوي وإلى ركن شديد وهو الله عز وجل. ولذلك فأنت لا تستطيع أن تصلي صلاة كما يريدها الله عز وجل إلا إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان ولا بد أن يفسد عليك الصلاة. تقدموا جزاكم الله خيرا ما أمكنكم، إخوانكم واقفين. قال ثم تقول الحمد لله رب العالمين، يعني في قراءة الفاتحة. إذا قلت الحمد لله رب العالمين، يقول ابن القيم فانتظر جواب الله عز وجل، فإنه يقول حمدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم فانتظر جواب ربك، فإنه يقول أثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين فانتظر جواب ربك، فإنه يقول مجدني عبدي. كما صح الحديث، من منا يتذكر هذه المعاني إذا قام للصلاة؟ من منا يتذكر هذه المعاني؟ أين تعظيم قدر الصلاة في نفوسنا؟ أم هي حركات فقط ونخرج ونظن أننا من المحسنين؟ فيقول ابن القيم رحمه الله بعد هذا الكلام، يقول فوالذي لا إله إلا هو يقسم بالله لولا دخان السيئات في القلوب، لولا السيئات في القلوب دخانها، ولولا غم النفوس لطار القلب فرحا وسرورا حين يعلم أن الله عز وجل يقول حمدني عبدي ومجدني عبدي وأثنى علي عبدي، يطير. ولكن ران عليه من الذنوب وغطاه دخان السيئات والمعاصي فلا يحس بشيء من ذلك. إن قدر الصلاة عظيم، ولذلك فإن الأمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تركه كفر هو الصلاة، ما قال من ترك الصيام وما قال من ترك كذا أو كذا، الصلاة. وقد حدث ما حدث لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ذلك الجبار الطاغية الظالم لما أراد سارة على نفسها وقد دخلت إليه ومد يده يريد أن يتناولها في ذلك الوقت العصيب ماذا كان يفعل إبراهيم؟ كان يصلي، كان يصلي ويدعو الله عز وجل ألا يصيب سارة مكروها أو أذى من هذا الرجل الطاغية الجبار. فاستجاب الله دعاءه، فكان كلما مد يده إلى سارة شلت يده، وبعد ذلك أطلقها بل أهدى لها وليدة وهي هاجر. فخرجت إلى إبراهيم وقالت له أما علمت أن الله عز وجل قد رد كيد الكافر وأهداني وليدة، يعني هاجر، وهاجر هذه بعد ذلك أهدتها له فنكحها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فولدت له إسماعيل، وإسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ثمرة الصلاة، ثمرة الصلاة هذه التي جاءت بعد ذلك بسببها جاء إسماعيل ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا فخر. ولذلك لما ضعف قدر الصلاة في قلوبنا تجد الإنسان يتجمل لغير الصلاة، ولكن للصلاة لا يتجمل، وأحق من يتجمل له الله عز وجل كما قال ابن عباس رضي الله عنه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، ليس معنى عند كل مسجد يعني فقط إذا أتيت إلى المسجد، أنت تتجمل ما استطعت لربك في كل صلاة. والتجمل يكون في الثياب، ليس معنى ذلك أن تشتري غالي الثياب، إن كان عندك اشتري، ولكن المعنى أن تلبس لباسا ساترا نظيفا جميلا لله عز وجل، وتتعطر ما استطعت وتتسوك، هذا كله من التجمل لله سبحانه وتعالى. لكن الأمر نجده على غير ذلك الآن، فمن أراد حفلة أو أراد زيارة إنسان أو إنسانة تجمل ما شاء الله، لكن إذا أتى للصلاة يأتي بثياب عمله، ما يضره ذلك ويقف. والله العظيم يا إخوة نحن علينا أن نحمد الله عز وجل ونشكره أنه يأذن لنا في الصلاة، أنه أذن لنا في الصلاة. يا صاحب المعاصي الله عز وجل أذن لك أن تدخل في الصلاة، ولو شاء لمنعك أو لمسخك. تقول من أين أتيت بهذه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أن الرجل في صلاته إذا رفع قبل الإمام، أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل الإمام؟ هذا فقط أسرع قبل الإمام ورفع، أن يحول رأسه رأس حمار يمسخ. تتأدب، تتجمل لربك، وتأتي وتعظم قدر الصلاة في قلبك. لا تلبس ضيق الثياب، وقد تكلمت عن ذلك مرارا، ولكن لا حياة لمن تنادي. كيف تقف أمام الله بثياب ضيقة؟ أنا لا أفهم هذا كيف، وقد تحجم بعض عورتك، وإذا سجدت رأى من خلفك بعض عورتك، وأنت أمام الملك العليم سبحانه وتعالى، أين تعظم قدر الصلاة في نفسك؟ أين هو؟ دخل مسلم بن يسار في الصلاة في المسجد فهدمت ناحية من المسجد، تصور نحن الآن في صلاة فهدمت ناحية من المسجد، ففزع الناس في السوق وما التفت هو، لم يلتفت من الصلاة. وكان إبراهيم تيمي رحمه الله، وإبراهيم تيمي هذا من التابعين، وروى عن أنس بن مالك، وأبوه روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا إبراهيم التيمي يقول كان إذا صلى، يعني يروون عنه، كان إذا صلى وسجد جاءت الطير ووقعت على ظهره تظنه جذع شجرة لا يتحرك ويطيل السجود، ويقول وهب، يقول ابن وهب رأيته في الحرم، يقول رأيته في الحرم وقد سجد وقد صلى بعد صلاة المغرب، فلما سجد لم يقم من سجدته إلا وقد أذن لصلاة العشاء. هكذا كانوا. وكان يقول إبراهيم تيمي رحمه الله، كان يقول إذا رأيت الرجل لا يدرك تكبيرة الإحرام مع الجماعة، مش لا يدرك الصلاة، لا يدرك تكبيرة الإحرام مع الجماعة، فاغسل عليه يديك. هذا انتهى أمره. إذا رأيت الرجل لا يدرك تكبيرة الإحرام مع الجماعة فاغسل عليه يديك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول من يتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير هو ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه. عروة ابن الزبير سافر إلى دمشق، من المدينة إلى دمشق، وهذه الرواية رواها كثير من أهل العلم، وهي من الكرامات لهذا الرجل العظيم، وتبين مدى خشوعه في الصلاة. لما ذهب إلى الوليد في دمشق وخرج ومعه بعض أصحابه ومعه ابنه محمد، فلما كان على مشارف دمشق وقعت الأرضة في رجله، الأكلة، يعني يقال أنها مثل السرطان، بدأت تأكل ساقه. فلما وصل إلى الوليد وكان أميرا، فأحضر له الأطباء والحكماء فنظروا، قالوا لا بد أن تبتر هذه الساق، لا بد. فقال إن رأيتم ذلك فافعلوا. فقالوا له أنسقيك مرقدا فيذهب عقلك فلا تحس بالألم؟ قال معاذ الله، كيف يؤمن بالله ورسوله من يشرب شيئا يذهب عقله؟ كيف؟ يعني الذي يشرب شيء يذهب عقله هذا لا يؤمن بالله ورسوله. فقالوا لا بد من قطعها. قال إن كنتم قاطعين فأمهلوني حتى أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة، فلما سجد أخذوا المنشار وقطعوا ساقه، فما أن وما تألم. فلما انتهت الصلاة جاءه رجل قال له إن ابنك محمد قد دخل إصطبلا فرفسته الفرس فقتلته. فقال الحمد لله كانوا سبعة فأخذ واحدا وأبقى ستة. يعني سبعة أبناء مات واحد قال لله الحمد لله كانوا سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة. وكانت أربعة أطراف فأخذت واحدا وتركت ثلاثة. هكذا. فلما رجع إلى المدينة قال راوي الحديث فوالله ما ذكر ابنه ولا رجله، ما تكلم حتى ما حكى للناس، قال لهم وقع كذا وكذا وكذا، خلاص حمد الله على ذلك وسكت. فما زاد أن قال لما سألوه عن رجله، فما زاد أن قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فقط هذه الكلمة، وما توجع وما شكى وما كان الواحد منا الآن عمل منها قصة وخرجت في الجرائد كل الناس يحكون عنه. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جاء بآية وقوله من قال هذا؟ قاله موسى عليه الصلاة والسلام. فماذا قال المنافقون؟ والآن شغل المنافقين سيبدأ، لأن هناك ناس متخصصين في تحزين المسلمين، وظيفته محزن للمسلمين، يدخل الحزن على المسلمين، هذه وظيفته، أحسن شيء يقوم به أن يدخل الحزن على مسلم. فماذا قالوا؟ قالوا إنما أصاب عروة إنه من ذنب عظيم أصابه. هذا الذي لا يمكن، قطعت رجله وقتل ابنه، هذا ذنب عظيم ألم به. شفت المنافقين؟ وهكذا في كل زمان. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود، تقريبا كل أئمة رووا هذا الحديث. عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه، وهناك حديث نفس الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن رفاعة كان موجودا لما حصل ذلك، فحديثه أوثق وأشمل. كان هو جالس في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل بدوي، دخل رجل بدوي ونحن نرمقه يعني نراه، فاستقبل القبلة وصلى، فأخف في صلاته، أسرع في صلاته، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام. قال وعليك، وهنا فائدة أن يجوز أن ترد السلام على الواحد بالإفراد، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى ثم رجع ففعل مثل الأولى، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع. وعند البخاري أنها ثلاث مرات، في بعض الروايات مرتين، ثلاث مرات وهو يعيد الصلاة، والصحابة ينظرون إليه وما يعلمون وما يشعرون ماذا يعيب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يعيب في صلاة هذا الرجل. فلما رجع في الثالثة قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله أو يا من بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، هذه هي صلاتي، لا أحسن غير ذلك، فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، يعلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الأمة. لكننا الآن لا نريد أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل كل واحد للمسجد ويصلي على هواه كيف يشاء هو. فهناك من يكبر هكذا، هناك من يكبر هكذا، هناك من يضع يده هنا، كل واحد على هواه. هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعله قبل، ما فعل ذلك. لماذا تفعل ذلك؟ ماذا سيجيبك؟ لكن حاله يجيبك، حاله وليس لسانه. يقول لك أنا حاله يقول لا أريد أن أصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أريد، وتركني أنا عندي صلاة. هذا حاله. واحد لا يصلي مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلاته غير مقبولة عند الله عز وجل، لا باب للدخول على الله إلا من باب النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. هذا المسيء الذي أساء الصلاة أو الجاهل كما يعبر ابن عثيمين رحمه الله، هذا الجاهل في صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إذا أردت أن تصلي فأسبغ الوضوء فتوضأ، فإنه لا صلاة بغير وضوء، ثم قم فتشهد ثم أقم. فتشهد يعني أذن ثم أقم الصلاة، تقيم الصلاة، فدل ذلك على الوجوب. واستقبل القبلة واقرأ بأم القرآن. ولكثير من الناس يقول لك ليس في الحديث قضية الفاتحة، لا، الحديث له طرق كثيرة جدا، وفيه واقرأ بأم القرآن. فكانت أم القرآن وهي الفاتحة فريضة على الإنسان يقرأها في الصلاة، في أي صلاة يصلي. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ومد ظهرك حتى تسترخي المفاصل. هذا الركوع التام، مش مثل الركوع الذي يفعله كثير من الناس. كثير من الناس الآن يلعب، يلعب، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، ويلعب كما قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود غي وهو واد في جهنم قعره بعيد. وكذلك قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مد ظهرك، خضوع لله عز وجل، اطمئن ثم ارفع حتى تطمئن قائما ويرجع كل فقار إلى مكانه. تقف أمام الله، شوف الآن أصحاب الجنود، والله لو فعل المسلمون كما يفعل الجنود لأفلح. شوف الجندي هذا كيف يقف، قف ما يتحرك، وحركاته محسوبة لأنه أمام الجنرال ولا أمام أي واحد، بل أمام القانون. هو ممكن أن يكون وحده في الحراسة وكذا ولا يتململ ولا يتحرك، لكن الواحد منا يدخل الصلاة كل مرة يحك في ظهره، كل مرة يعمل هكذا، ينظر للساعة، ينظر إلى السقف، ينظر إلى الداخل، ينظر إلى الخارج، ما فإن الإنسان قد يدخل للصلاة فلا يثاب عليها بل يعاقب عليها، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال إن الرجل لا يدخل إلى الصلاة فيضيع ركوعها وسجودها فتكون وبالا عليه، تكون هي الصلاة هذه وبال عليه، لا له أجر ولا له ثواب ولا له أي شيء في هذه الصلاة، بل عليه الوزر وعليه الإثم والعقاب. لماذا لا نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا نتأدب أمام الله عز وجل؟ أنت تقف أمام ملك الملوك، تأدب، البس ما يليق بالصلاة، واسجد كما ينبغي، واركع كما ينبغي، تعلم الصلاة. لماذا لا تتعلم الصلاة؟ إذا وقفت أمام الله يوم القيامة وقال لك لقد أسأت يا عبد الصلاة 60 سنة 70 سنة وأنت مسيء، ألم تجد من يعلمك؟ ماذا تقول له؟ تكذب؟ تقول له ما وجدت؟ والله لقد وجدت، وهناك من تعلمه كيف يفعل ويذهب ويفعل غير ما علمته. يقول لك تعليمك هذا ضربه مع الحائط، ما أريده، ما أريد. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت فانتصب قائما حتى تطمئن، حتى تطمئن أن القائم بين يدي الله عز وجل، ثم تهوي ساجدا وتمكن جبهتك ووجهك من الأرض، أنفك يكون في الأرض وجبهتك في الأرض ويديك كل شيء متوجه إلى الله عز وجل، إلى القبلة، كل شيء ساجد، الكل يسجد، كلك سجد لله، حتى تطمئن ساجدا، ثم تقعد حتى تطمئن قاعدا، تطمئن. ما السرعة هذه؟ إن كنت ستدخل للصلاة وتنقرها نقرا لا تصلي، لا تصلي، لا تستهزئ بالدين. الله عز وجل غني عنك وغني عن صلاتك، ما يريد الله هذه الصلاة. تأدب مع الله عز وجل. حديث المسيء طويل وفيه فوائد كثيرة، لكن لا يكفي الوقت لذلك. نريد أن نتعلم، نريد أن نتعلم ونريد أن نتأدب أيها الإخوة مع الله عز وجل. تذكر هذه الأمور، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي بفضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي البحرين وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الصادقين المخلصين. اللهم رد الأمة إلى دينها ردا جميلا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.